خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. حديث وفائدة تقدمها لكم مجموعة خزائن الرحمن. روى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في هذا الحديث أيها الأحبة فوائد عظيمة لكل مرب ينبغي أن تراعى وتدرك، ومنها وضوح مفهوم المسؤولية، إذ أن المسؤولية ليست توفير طعام وشراب وفقط، ولكنها أعم وأشمل، فأنت مسؤول عن إصلاح ولدك عقديا، وأنت مسؤول عن إصلاح ولدك خلقيا، وأنت مسؤول عن إصلاح ولدك في شتى أمور حياته. عليك أن تربيه على معالي الأمور لينشأ يحمل هم نفسه وهم أمته. وصدق القائل: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. أيها الحبيب، المسؤولية ستسأل عنها في يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فانتبه، رعاك الله، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.